نكتب واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى حديث الرجل الذي قال متى الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا محمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا يزيد وأخبرنا محمد بن عمرو عن كثير بن خنيس عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. حدثنا يزيد وأخبرنا سفيان يعني بن حسين عن الزهري عن أنس قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين: يا بلال، قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليدع. فرجع إليه بلال فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، من يصلي بالناس؟ قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أن تقدم أبو بكر رفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الستور، قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة. فذهب أبو بكر تأخر وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر أن يقوم فيصلي، فصلى أبو بكر بالناس فما رأيناه بعد. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار. قال: ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني عبد الأشهل. قال: ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني الحارث بن الخزرج. ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني ساعدة. قال: ثم رفع صوته فقال: في كل دور الأنصار خير. هذا تفضيل أجناس، يعني هذه الدور كثر فيها الإسلام كثر فيها الخير، ولكن قد يكون فرد من أفراد القبائل الأخرى يعني يفوق كثير من هؤلاء. فمثلا معاذ بن جبل رضي الله تعالى من بني سلمة ولم يذكروا في هؤلاء المفضلين، لكن هو في شخصه خير من مئات. فالمراد أن هذه الدور كثر فيها الخير، فأول دار من دور الأنصار وهم خزرج بني النجار، وهؤلاء فيهم أبي وفيهم أبو طلحة وفيهم حسان بن ثابت وفيهم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ثم الذين يلونهم بني عبد الأشهل، وهؤلاء هي القبيلة الوحيدة من الأوس الذين ذكروا، وفيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وجماعة. ثم الذين يلونهم بني الحارث بن خزرج، ثم بني ساعدة اللي هم رهط سعد بن عبادة، ثم في كل دور الأنصار خير. وهذا دليل على تفضيل الأجناس، وأنه لا يلزم من تفضيل الأفراد، كتفضيل المهاجرين على الأنصار، تفضيل الرجال على النساء، وتفضيل بعض القبائل على بعض، كل هذا من هذا الباب. نعم. كان مريض، يعني قال لبلال مرتين: الصلاة الصلاة. قال: بلغت، إن شئتم صلوا، يعني كان فقط كلام مرض، يعني تبرم المريض. قال: إن شئ من شاء فليصلي ومن شاء فليدع. فقال: من يصلي؟ قال: أبو بكر. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لا أحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. من أشراط الساعة رفع العلم كما هو الآن، وظهور الجهل وفشوه، خاصة في المنتسبين للعلم تجدهم أجهل الناس، سواء الأكاديميين أو غير الأكاديميين تجدهم أجهل الناس وأحمق الناس، ولا يعرف أنه جاهل. وهذا أردى درجات الجهل، أن يكون لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا من علامات الساعة. والعلم رفع، علم النبوة والآثار لا لا تكاد تسمع أحد يتكلم به حتى المفتين وغيرهم. هذا من رفع العلم. ويشرب الخمر ويفشو الزنا فواحش ويقل الرجال ويكثر النساء. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فكان حادي يحدو بنسائه أو سائق، قال فكان نساؤه يتقدمن بين يديه فقال يا أنجشه ويحك ارفق بالقوارير. قال شعبة هذا في الحديث من نحو قوله وإن وجدناه لبحرا، يعني هناك تمثيل الفرس بالبحر وهنا تمثيل النساء بالقوارير، هذا مراد شعبة، إن هذا من باب التمثيل من باب الوصف، فوصف النساء بالقوارير، وإن هذا ليس من الكلام الذي يستغرب، هذا طريقة العرب وفيه الرفق في المسير. نعم. حدثنا يزيد بن هارون وروح قال أخبرنا هشام بن حسان قال روح عن عبد الله بن دهقان وقال يزيد عن عبيد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، قال روح في حديثه ويشرب بشماله. نعم. حدثنا حفان حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن دهقان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل ذلك صداقها. نعم. حدثنا يزيد وأبو قطن قال حدثنا شعبة عن حماد عن أنس بن مالك قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولم يقل أبو قطن متعمدا. نعم. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي وهو المزني قال حدثني مصعب بن سليم عن أنس بن مالك قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه، قال فجعل يأكله هو مقعي أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع. هاي الصلاة والسلام. ومع أنه معه جوع شديد ما أكل حتى قسم وأرسل، وكان رسوله أنس أعطي آل فلان أعطي آل فلان يوزع عليهم التمر وهو في شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فرغ أكل وهو مقعي يعني غير متمكن من جلسته أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أولى بقول الشنفرة وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قبالان، شراكان، قبال الشراك، الشراك اللي يكون في النعل. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلم عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد أوهم، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. في تحقيق الاعتدال وأنه ركن مستقل، الاعتدالين أركان مستقلة فكان يحققها ويزينها مع غيرها من الأركان. وفي هذا رد على من قال إنها ليست أركان مستقلة وأن الله قال اركعوا واسجدوا. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. عندك في الجيش؟ نعم. نقول قوله في الجيش موجود في كذا وكذا وأثبتناه من ليس في كذا وكذا وأثبتناه من يوم قاف وحاوك. الرجال يختلفون، الرجال يختلفون، أحيانا واحد في الجيش يغني عن ألف. أبو طلحة في حنين كم الذين سلبهم؟ 20. نعم أكثر من 20، هو لوحده اللي أخذ سلبهم غير اللي شارك الناس، وأيضا غناءه وثباته حتى يشجع أصحابه. يروى أن قائد قال لعمر أرسل لي بعدد كذا فأرسل له أبو طلحة قال هذا يغنيك عنهم، يشجع أصحابه ويرعب أعداءه. الناس يختلفون، أبو طلحة كان والله من أشد الناس. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا جرير يعني ابن حازم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا ليس بالصبت ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقيه. نعم.

وليس معه إلا أنس خادمه فقط، فلذلك توسع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يأخذها بأصبعيه ويتتبعها، ما كان مع أحد. أما إذا كان الإنسان مع ناس لا يفعل شيء يخل به. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه فعل هذا في مجامع الناس، إنما إذا كان ليس معه إلا خادمه أو زوجته. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا شعبة قال سمعت عتاب مولى بن هرمز يقول صحبت أنس بن مالك في سفينة فسمعته يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه، وأشار بيمينه على السمع والطاعة فيما استطعت. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني قال أنس فلما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم؟ لولا أن السنة في بني آدم كلهم ما تطيب نفوسهم أن يغيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ويرجعوا، لكن هذه سنة بني آدم كلهم. وفاطمة ما قالت هذا اعتراضا، لكنها قالته يعني لأنس. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام فأقامني النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأم حرام خلفنا. في بعض النسخ زيد هو يزيد. نعم. حدثنا يزيد وعفان قال أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح قال عفان وهمام أخبرنا إسحاق بن أخي قال عفان وهمام أخبرنا إيه هو خطأ في النسخ الخطية كذا، لكن قال عفان عن همام كما هو في اللي قبله. قال عفان عن همام أخبرنا إسحاق بن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا، كان يقدم غدوة أو عشية. نعم. حدثنا معاذ بن معاذ أبو المثنى حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية. عصية جاءت في بعض الحديث لكن هنا ليست معنا رعل وذكوان، هذا المحفوظ في حديث سليمان التيمي. أما باقي الحديث يقول فيها عصية عصت الله ورسوله، لكن حديث سليمان ما في له هذا. نعم. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حميد الطويل وابن أبي عدي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال ابن أبي عدي في المسجد، فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت به، فقال لتصلي ما عقلت فإذا غلبت فلتنم. حدثنا معاذ حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة أو المؤنة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتهم الله عز وجل لهم. حق المحسن على المحسن إليه كبير، أي محسن، لكن أقل شيء هذين الأمرين، إذا أحسن إليك لا تكن يعني من الأرض التي لا تشكر، أقل شيء تثني عليه في غيابه وفي حضوره إذا خشيت الفتنة، تثني عليه دائما حتى تكون من الشاكرين، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والأمر الثاني تدعو الله له دائما، هذا يدل على طيب معدنك. أما إذا كان الإنسان لا يحسن إليه وهو لا يثني ولا يدعو، فهذا أعوذ بالله أرضه سبخة ما تنبت، ما فيها خير. يقولون العرب شكرت الدابة إذا انتفعت بالعلف وسمنت عليه، يقولون شكرت الشاه، شكرت الناقة إذا كان تنتفع ويظهر عليها، وإذا كان ما تنتفع هذه جحدت. فلو أنت تدبر الآن تجد كثير منا يقصر في الأمر، يحسن إليه أي إحسان، هذا الناس كل ما كان أكثر شكرا كل ما كان يتأثر بأي إحسان ولو قل ويحفظه. قال ويفرطون في هذا في الثناء وفي الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمهاجرين لن يذهب الأنصار بالأجر كله، ما دمتم تفعلون هذه الأمر، الثناء والدعاء. نعم. حدثنا معاذ حدثنا حميد عن أنس قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له سعد لي مال فنصفه لك والامرأتان فانظر أحبهما إليك حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. قال فما رجع يومئذ حتى رجع بشيء قد أصابه من السوق. قال وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم أتاه عليه وضر صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. هذا يؤكد الحديث اللي قبله في حسن استضافة الأنصار لإخوانهم المهاجرين، وهذا إيثار ما بعد إيثار، يؤثر بماله وإحدى زوجتيه، وفيه مهارة المهاجرين وأهل مكة في البيع والتجارة وأنها لها مهارة، فهو دخل السوق وليس معه شيء وما رجع إلا وقد أصاب شيء من فروقات السعر والبيع والشراء، وفي عدم التكلف. فقده النبي صلى الله عليه وسلم أيام وهو متزوج ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج لأنه ما كانوا يتكلفون. وفي أيضا تأكد الوليمة وأنها تكون بعد الدخول. أكثر الأحاديث أنهم كانوا يولمون صبيحة العرس وليس مثلنا الآن قبل الدخول. نعم. حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة كلهم مسعود وأنس وغيرهم يتورعون يخافون من الزود والنقص مع أنهم ضابطين وحاضرين، ومع ذلك كل حديث يقول أو كما قال، احتاط لنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عنه ليس كحديث عن غيره ولا يتساهل في ذلك. نعم. حدثنا معاذ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون قراءتهم في صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف أو أتم الناس صلاة وأوجزه. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يحفرون الخندق في غداة باردة، قال أنس ولم يكن لهم خدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما الخير خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. قال فأجابوه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ولا نفر ولا نفر ولا نفر. عندكم هذه؟ لا عندنا، أو في بعض النسخ أو لا نفر على الجهاد لا نفر أبدا، على الجهاد لا نفر أبدا، هذه إحدى الروايات له. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أسلم ناس من عرينة فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها. قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا يزيد وأخبرنا حميد عن أنس قال قدم رأت من عرينة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فذكر معناه، وذكر أيضا في حديثه قال حميد حدث قتادة في هذا الحديث وأبوالها. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وأبي بكر حتى بسط عمر في صلاة الغداء. عمر أطال أكثر منهما، أطال في صلاة الصبح أكثر منهم، وعمر عرف يعني أن الناس استقر الإسلام ويفرحون ويقبلون وما عاد في تنفير. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كنا نصلي المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بني سلمة وأحدنا يرى مواقع نبله. تبكير المغرب، تواتر التبكير، تواتر أنه يصلى في أول وقت. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سمع بكاء صبي فتجوز في صلاته فظننا أنه إنما خفف من أجل الصبي أن أمه كانت في الصلاة. وهذا أيضا الإمام يحتاج فقه يراعي، ما يعزل نفسه عن الناس بس ما يدري عنهم، يحتاج إلى فقه. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس عن عذاب القبر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فحبسه بعدما أقيمت الصلاة حتى نعس بعض القوم. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه في الصلاة المهاجرون والأنصار يحفظوا عنه. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء فجعل يرد بعضهن عن بعض فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله أحظ في أفواهن التراب وأخرج إلى الصلاة. رضي الله تعالى. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو معصوب الرأس قال فتلقاه الأنصار ونساؤهم وأبناؤهم فإذا هو بوجوه الأنصار فقال والذي نفسي بيده إني لا أحبكم وقال إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وجوه الأنصار يعني شبه الأنصار، عرف شبههم النساء والأبناء، وليس معناها أشرافهم، لأن الحديث أن هؤلاء جاي من عرس النساء والأبناء بعد صلاة العصر، فلما رآهم مثل قائما وقال والله إني لا أحبكم. ثم أوصى الأمة بعده أن يحسنوا إلى محسن الأنصار ويتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قضوا ما عليهم وبقي ما لهم. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه قال فجعل الدم يسيل على وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل قال فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه ينظر إلى مواقع نبله قال فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك. رضي الله عنه. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق ليلا لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم قال فلما أصبحنا ركب وركب المسلمون قال فخرج أهل القرية إلى حروثهم معهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين قالوا محمد والله والخميس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أنس وإني لرديف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا روح حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن ابن سعد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. ذهب الورق. يقول فيه روح بن عبادة أحيانا بعض الناس بعض الرواه يهب. الله أعلم. نعم. حدثنا روح حدثنا زرارة بن أبي الحلال العتكي قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وبين يديه مرقة فيها دباء فجعل يتبعه يأكله. بالنسبة للصحفة يتتبع منها، بالنسبة للمرقة كيف يخرجه؟ بأصبعين. أي أصبعين؟ السباب والوسطى. يتتبع من المرقة، ما كان معه إلا خادم. نعم. حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رأى من الشيب إلا يعني يسيرا وقد خضب أبو بكر وعمر أحسب بالحناء والكتب. حدثنا روح حدثنا زرارة بن أبي حلال العتكي قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنجشة كذاك سيرك بالقوارير. نعم. ويكفي هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول الله. أوقف. زين إلى متى؟